العباد نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به عنا كل أمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار وما فيها. إخوة الإسلام في هذا اليوم نتحدث بحول الله وعونه ومدده حول حال الأمة الذي لا يخفى على أحد، حال الأمة التي تذيلت الأمم بعدما كانت تاجا على الرؤوس، بعدما كانت شمسا لا تغيب فتذيلت الأمم، وما ذاك إلا ببعدها عن منهج ربها تبارك وتعالى. فلا يخفى على أي مسلم أن أمة الإسلام لا تنتصر لا بعدد ولا بعدة، إنما تنتصر بربها تبارك وتعالى ثم بالتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما يرى الله عز وجل منها هذا الأمر أنها أطاعت وأزعلت لأوامر ربها تبارك وتعالى لا شك أنها في هذه الحالة تكون ناصرة لربها تبارك وتعالى. فمن هنا يأتي التأييد ويأتي النص من رب العزة تبارك وتعالى حيث قال ربنا تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره. التمسك بدين الله عز وجل وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي نصرة الله عز وجل ونصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الناظر إلى حال الأمة الآن لا يكاد يرى فيها أمل إلا أن الأمل موجود في رب العزة تبارك وتعالى قادر على أن يهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. الناظر إلى حال الأمة ربما يصل إلى قلبه اليأس، ولكن هذا ليس من طبع المسلم وليس من طبع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تيأس من روح الله حيث قال ربنا تبارك التغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الأمة الآن تشهد مذلة عظيمة لم يشهد لها التاريخ الإسلامي من قبل. ما تتعرض إليه الآن؟ هل المسلم ييأس؟ لا. اليأس ليس من طبع المسلم أبدا، حيث أنه له رب قوي متين كريم قادر على النصر، قادر على التغيير، قادر على أن يرفع عنا هذه الذلة سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا طالما بث الأمل في الأمة وكانوا أضعف منا قوة وأقل منا عددا وعدة، ولكن كان عندهم، يعني لا أريد أن أقلل من الخير، كان عندهم ما ليس عند كثير من الأمة الآن، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل والثقة واليقين في نصره تبارك وتعالى. الله عز وجل ينصر لما يرى منك أنك مقبل عليه، أنك موحده تبارك وتعالى، لا تصرف شيئا من العبادة والطاعة ولا الدعاء إلا له سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينصر ولا بد أن يؤيد وعدا منه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المحن وأحلك الظروف كان يبث الأمل في الأمة وفي صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. أصل على مسامع حضراتكم بعضا من هذه المشاهد وهذه الصور الحية إلى قيام الساعة، حتى لا يقنط أحد من روح الله تبارك وتعالى، ولا يظن أن الله عز وجل ليس بقادر على أن ينصر حبشاه تبارك وتعالى. الله عز وجل قادر كان ولا زال على النصر والتأييد وتغيير الحال إلى أحسن ما نحن فيه، ولكن العلة فينا نحن، علينا أن نقبل على الله فيقبل الله عز وجل علينا، كما وعد في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولا. لفرح الله عز وجل بعبده إذا أطاعه وعاد إلى حضيرة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لقي في سبيل دعوته إلى الله عز وجل ما لقى من الأذى والمعاناة والسب والقذف، كل أنواع الأذى أوهي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من أجل أن يبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى التي أمر بها والتي اصطفاه الله عز وجل لها، فهي رسالة الخاتمة. وأي شرف أن يشرفك الله عز وجل بأن تنال شرف الدعوة إليه والدلالة عليه تبارك وتعالى، ليس بعدها شرف وليس بعدها فضل، ولا سيما أن تكون سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك علم قدر ما أوتي إليه من العمل، فما نام صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دعوة ربه تبارك وتعالى. فلما قال الله عز وجل له: يا أيها المزمل قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم وما نام بعدها أبدا عن تبليغ دعوة الله عز وجل لعباد الله تبارك وتعالى. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي عرضه وفي أولاده وفي كل ما يحاط به، وما ذاك إلا أن قال لهم: اعبدوا الله. صبر صلى الله عليه وسلم وما قنط من يوم أراد أن يخرج مهاجرا إلى ربه تبارك وتعالى. لما نام في فراشه ويقف بالباب 40 رجلا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تخرج الدعوة الإسلامية من مكة، فما شك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في أنه سيبلغ دين الله تبارك وتعالى. أتى بعلي فنام مكانه رضي الله عنه وقال له صلى الله عليه وسلم: يا علي، نم مكاني وأدي الأمانات. ولك أن تتخيل صحابي من صحابة النبي وسيد من ساداتنا رضي الله عنه وأرضاه ينام بهذا اليقين، فما بالك بسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون يقينه في ربه تبارك وتعالى؟ نام يا علي وأدي الأمانات. فنام علي مطمئنا قرير النفس والعين، وما شك أنه سيصيبه مكروه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نم مكاني وأدي الأمانات. إذن فالنبي لا ينطق عن الهوى، لن يضره مكروه وسيؤدي الأمانات. أمانات من؟ أمانات من يريدون أن يقتلونه صلى الله عليه وسلم. فهو الصادق الأمين، من كان الصادق الأمين. يا أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يستحل هذه الأموال، لكن لا، النبي لا يغدر، النبي لا يخون، النبي يؤدي الأمانات إلى أهلها. فنام علي وهو قرير العين مطمئن النفس، ونام وغط في النوم وما شك في ذلك. فأخرج الله عز وجل نبيه من بين 40 رجلا فتيانا أقوياء، ولم يصبه مكروه بإذن الله تبارك وتعالى. يقين في الله عز وجل وأمل أنه سيبلغ دعوة ربه، فيخرج صلى الله عليه وسلم فيأخذ أبا بكر ويذهب إلى الغار حتى يعمي على قريش. أنا لا أصل الهجرة، إنما أنا آخذ مواقف فيها أمل وعدم اليأس من روح الله عز وجل. بالله عليكم، هل يستطيع رجل عادي أن يخرج من بين 40 رجلا وقد استلوا سيوفهم مسمومة لقتله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هو اليقين وتصديق الله عز وجل أنه سيخرج من بين ظهرانيهم وسيبلغ رسالة تبارك وتعالى. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن أخذ بكل الأسباب وخطط تخطيطا يليق به صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الغار صلى الله عليه وسلم. ولما جلس هو والصديق رضي الله عنهم وجاءت قريش بحبها وحديدها يريدون أن يستعصروا النبي وصحبه حتى فيبلغ دين الله عز وجل. فيقول أبا بكر: يا رسول الله، والله لقد وقعت عيناي في عيناي في عين أبو جهل، ولو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله تبارك وتعالى؟ قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله مع ذلك يبشر: لا تحزن، إن الله معنا. معية الله تبارك وتعالى مع كل مسلم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تريد أن يكون معك الله عز وجل للصديق: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ التأييد إخوة الإسلام المعية من الله تبارك وتعالى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحضرها موقنا بها. إذا قلت لأحد الناس في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من أصابه قرب أو هم فأراد أن ينفث الله عنه فعليه أن يلزم الاستغفار، فياخذ منك الكلام كده يقول لك المجرة لا المجرة لا ما ينفعش. كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجرب. إن أخذت الأحاديث والأوامر والنواهي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة التجربة لن تفلح فيها ولن تنجح بها، لأنك لا بد أن يكون عندك يقين فيما تأخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما زال في قلبك الريبة في كلام الله والشك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما إذا أخذت الأمر فخذه بالعجيب العزيمة، وليكن قلبك مطمئن بما أخذت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، حيث يستقي كلامه من الوحي من رب العزة تبارك وتعالى. لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك هم وغم فعليك أن تلزم الاستغفار، فعليك أن تلزم لا حول ولا قوة إلا بالله، فعليك بالصلاة والسلام على رسول الله، لا تأخذ هذه الأوامر بصيغة التجربة ولكن خذها بصيغة اليقين في الله وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين وسيد الموقنين في أوامر وكلام ربه تبارك وتعالى، فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أنزل الله عز وجل قرآنا بعد ذلك يدلى إلى قيام الساعة أن الله عز وجل ثبت وربط على قلبه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها. هو النصر ده في التأييد معاش موجود؟ حاشا لله، لا زال موجودا في الأمة إلى قيام الساعة هذا النصر من الله وهذا التأييد من الله، ولكن لا بد أن تأخذ من أسباب أسباب النصر حتى ينصرك الله. لا بد أن تكون ناصرا لربك تبارك وتعالى، متمسكا بكتابه وسنة نبيه، متوكلا عليه تبارك وتعالى، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. النبي صلى الله عليه وسلم يزرع هذا الكلام في فتى صغير، استغفر الله، بل هو سيد الأمة، بل هو حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حدث صغير، فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس العقيدة الصحيحة القوية في قلب هذا الغلام الصغير. تقول لي: هو يفهم الكلام ده؟ أيوه يفهم. فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة جميعا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بما كتبه الله لك. وإن اجتمعت على أن يمروك بشيء لن يمروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. العلة رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص الأقلام رفعت والأقدار سطرت، وقضاء الله عز وجل نافذ لا يرده شيء، ولكن يوظفه الدعاء والعمل الصالح من المؤمن. إذا أمة الإسلام، الأمل الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه لا بد أن نستقيه اليوم، والصورة قادمة سوداء، ولكن اليقين في الله عز وجل أنه سيغير وأنه سينصر، ولكن علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار وصار في الطريق إلى مدينته الشريفة ورصدت فيه الجائزة الكبرى، رصد في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة ثروة عظيمة في ذلك الوقت، فلحقه سراقة بن مالك وتعلمون القصة. فلما لحقه سراقة وحدث من الأمر ما حدث، أن ساقت يدي الفرس أكثر من مرة، فعلم سراقة أنه لن يصل إلى النبي، حيث أنه ممنوع بالله تبارك وتعالى. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، أمني وسل الله عز وجل أن يطلق فرسي ولن يسلك مني مكروه. فقال نعم، كيف بك يا صراخة يوم أن تلبس سواري قصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم خارجا متخفيا مطلوبا مرصودا فيه أعظم جائزة حين هذا الوقت، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصراخة، كيف بك يوم أن تلبس سواري كسرى؟ قال له صراخة، اكتب لي أمرا بذلك، اكتب لي كتاب الكلام ده. فقال يا أبا بكر، اكتب له كتابا أن إذا فتح الله عز وجل عليهم فارس فليلبس صراخة سواري كسرى. فكتب له أبا بكر وعاد صراخة وعم القوم عنهم وخسر عنهم. انت متخيل الموقف، كيف الشدة التي كان فيها النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق، ومع ذلك ما فارقه الأمل لحظة في صدق وعد الله عز وجل له أنه سيخرج إلى هذه البلد الذي هي ذات نخل وزرع ويبلغ دين الله عز وجل ويبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف كان يبشر وكان يدعو الناس للتفاؤل، وهذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه، دخل رجل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئا جالس مثل جلسة كده، فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله واليأس من روح الله، الشرك بالله واليأس من روح الله. النبي يبث الأمل في هذا الرجل وفي الأمة جميعا إلى قيام الساعة، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولسنا نحن منهم ولله الحمد. ملئ قلوبنا إيمانا بربنا تبارك وتعالى ورضا عنه سبحانه وتعالى، ويقينا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى. فليس هناك على الأرض من هو أفضل منا بفضل الله، وما ذاك إلا بصدق توحيدك لربك تبارك وتعالى، بتصديقك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فتكون أفضل من يمشي على الأرض، حيث أنه لا يوجد على الأرض من يقول الله ويوحده إلا الإنسان المسلم، ولله الحمد. وهذا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هو وأبو موسى رضي الله عنه جميعا، فقال لهما: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بثوا الأمل في الناس، لا تبثوا اليأس والقنوط من روح الله، فليس ذلك من طبع المسلم. وما نشهده في هذه الأيام عجبا من انتشار وانتحار الشباب الذي يذهب بنفسه أو يذهب نفسه إنسان بعيد عن المنهج، منهج ربه تبارك وتعالى. وما يحدث بين الشباب الآن هو من قلة الوازع الديني. نحن كنا نسمع في الغرب عن ذلك، نعم، لأنهم ليس لهم رب يلجؤون إليه، أما أنت فلك إله عظيم قادر على أن يفرش قلبك ويرفع عنك الهم والغم ويبدل حالك، فلما تذهب نفسك؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كيف بهؤلاء الشباب أن يفعلوا ذلك والله أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم؟ لا ينبغي للشباب إذا أصابته ضائقة إلا أن يلجأ إلى الله، توضأ وقف بين يدي ربك تبارك وتعالى، اشف همك، فالله ينصب وجهه لك ولا يلتفت عنك ما دمت ناصب وجهك له تبارك وتعالى. كلم ربك تبارك وتعالى بما تحب وما تريد. ألم تسمع قول أيوب عليه السلام وهو يناجي ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب بتعب بمرض، سل الله عز وجل أن يرفع عنك. أصابتك فاقة ضائقة مادية، اعلم أن الله خزائنه ملأ لا تنفد أبدا، فلا تقنط من رحمة الله، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، ولن يغلب عسر يسرين. فقد تكرر اليسر في الآية مرتان والعسر مرة واحدة، فالجأوا إلى ربكم وادعوه دائما بما تريدون ولا تقنطوا من روح الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد المهيب يوم بدر، يوم جاءت قريش أيضا بحدها وعديدها، جاءت خيلاء من أجل أن تستأصل الإسلام وتبيد أهله، لجأ إلى ربه تبارك وتعالى ودعا ربه دعاء طويلا، ثم جاءته البشرى بنزول الملائكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش ويقول: هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان من صناديق الكفر، أليست هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فربط الله عز وجل على قلوب هذه القلة، القلة المؤمنة الثابتة لنصرة ربها تبارك وتعالى، فنصرهم الله عز وجل في هذه الشدة وهذه الأوقات العصيبة أيضا ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة، وأن فلانا سيقتل من كبار صناديد الكفر إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في يوم آخر عصيب، ألا وهو يوم الأحزاب. وما أدراك ما يوم الأحزاب؟ يوم أن جاء عشرة آلاف مقاتل إلى مدينة رسول الله يريدون أن يقتلوا النبي وأصحابه، تجمعت القبائل وتحالفوا جميعا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار سلمان كما تعلمون لحفر الخندق، فتخندق الصحابة والنبي معهم صلى الله عليه وسلم في المدينة وحفروا الخندق. وهم يحفرون الخندق ظهر شيء أراد الله عز وجل أيضا أن يربط على قلوب صحابة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزعزع لحظة ولم يشك قيد أنملة في أن الله سينصر وسيؤيد وسيفرج وسيفرق هذا الجمع بالكيفية التي يريدها تبارك وتعالى. ففي ظل هذه الظروف تعترض الناس صخرة وهم يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحمل التراب على كتفه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فإذا بصخرة عظيمة تعترض الناس فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيأخذ المعول ويضرب ضربة فتخرج من هذه الصخرة شرارة النار. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: الله أكبر. فتحت الشام، فتحت المدائن، الله أكبر، فتحت خيبر. الوضع يعني يخرج عن التخيل العقلي. يروي لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن شدة الموقف يوم الأحزاب، ويقص الله عز وجل لنا الخبر في سورة الأحزاب، فيقول الله عز وجل: إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. القلوب قد ارتفعت هذه من ايه؟ من شدة الخوف. المدينة بشيوخها ونسائها وأطفالها لا تبلغ 10,000 فضلا عن جيش المسلمين، ومع ذلك جاء 10,000 مقاتل طوقوا المدينة كلها. فالوضع شديد الرعب. فيقول جابر: كان الواحد فينا يخشى أن يخرج أن ليقضي حاجته، يروح أعزه الله يخش طرق المي من شدة الخوف اللي هم فيه، لأن الأحزاب جاءت وتريد أن تقتل النبي وأصحابه، يستأصلون الإسلام حيث لا إسلام إلا في هذه المجموعة، النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم، فإن قتلوا مات الإسلام بموت أهله. ولكن الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يعم الإسلام الأرض، وأن ينتشر العدل بمكان الظلم، وأن ينتشر التوحيد بدلا من عبادة الأوثان وعبادة الملوك والطياسرة وعبادة القساوسة وعبادة كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الظروف يبشر عن فتح المدائن، عن فتح كسرى وقيصر، عن فتح الشام، عن فتح، وهم لا يستطيع الواحد فيهم أن يخرج ليقضي حاجته. هذا هو الأمل وعدم اليأس من روح الله تبارك وتعالى، والإيمان والتصديق في وعد الله عز وجل لعباده الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله من لي ولكم والتائب إلى ذنبه من ذنبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نسبه إلى يومه. أما بعد، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبث الأمل في أصحابه ليس الأمر قاصرا عليهم فقط، إنما الأمر ممتد لنا ولمن بعدنا إن شاء الله، حيث أن أمة الإسلام تمرض ولا تموت. أمة الإسلام تمرض ولا تموت، وما فعله التتار قبل ذلك ليس بعيد ولا يخفى على أحد. ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يمن على التتار أنفسهم بنعمة الإسلام، وكانوا جندا ينصرون دين الله عز وجل، يقاتلون في سبيله ونصرة دينه تبارك وتعالى ونشره في ربوع الأرض. وما يحدث في العالم الآن ليس منكم ببعيد، فيروسا لا يرى بالعين المجردة أثار في العالم الرعب، أغلق دولة كانت تكتسح العالم كله بإنتاجها واقتصادها وكل ما فيها، وأبهرت العالم بالتقدم الحضاري والتكنولوجيا وكل ما تعلمونه عنه. فلا يوجد فينا أحد إلا ويلبس الآن ثوبا قد جاء من هذه البلد ألا والسين. ومع ذلك الله عز وجل أراد أن يرينا كمسلمين آية، أراد الله تبارك وتعالى أن ينصر هذه القلة المسلمة التي تحيا بين ظهراني هؤلاء المليار. لما تخاذلت الأمة عن نصرتهم نصرهم الله عز وجل بشيء قليل جدا بسيط، ولا يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر. الله الذي يقول ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال بعدها وما هي إلا ذكرى. عشان ناخذ بالنا، ناخذ بالنا من إيه؟ أن الله قادر على أن ينصر، أن الله عز وجل قادر على أن يهلك أعداءنا، ولكن لابد لنا أن نعرف يا ترى ما الذي بين هؤلاء القلة المسلمة وبين ربهم تبارك وتعالى. لما جاءوا إلى ربهم نصرهم واستجاب لهم، دعوا ربهم فاستجاب لهم. سورة الأنبياء يا أخوانا تسمى بسورة الاستجابة لأنه ما دعا فيها نبي إلا وكان في ختام الدعاء فاستجبنا له، لأنه لا يعصي ربه، لم يقطع الاتصال بينه وبين ربه. فالأمة لما عزت قطعت الاتصال بينها وبين ربها. خذ التشبيه البسيط ده من حياتنا اليومية، انت حضرتك معاك احدث موبايل، معاك احدث موبايل ولكن ليس فيه خط، هل تستطيع حضرتك أن تتصل به؟ ليس فيه رصيد شحن، ينفع حضرتك تتصل؟ طبعا لا. المعاصي تقطع الاتصال ما بينك وبين ربك، فلما تعصي ربك وتدعوه لن يستجيب لك، لأنك قد لطخت نفسك بالمعاصي. فلا بد أن تحلي، عفوا، لا بد أن تخلي قبل أن تحلي. يعني إيه الكلام ده؟ تغسل الإناء أول وبعدين تحط فيه مية، تحط فيه حاجة ساعة، تحط فيه شربات، تحط فيه اللي أنت عايزه. تخلي الإناء أولا تخلي نفسك من المعاصي، وكل ما يغضب الله عز وجل ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا خليت الإناء وطهرته ونظفته ضع فيه ما تشاء، فادعو الله عز وجل موقنا بالإجابة منه تبارك وتعالى فيستجيب لك عز وجل سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على أن ينصر، قادر على أن يعز بعد الذل، قادر على أن يغير حال الأمة لأحسن حال. كلنا بلا استثناء وأحسبكم على خير، كلكم يعلمون ما نعاني منه من المعاصي، ومع ذلك كلنا يشتقي الفاقة، وكلنا يشتقي ضيقة العيش، ويشتقي قلة السعادة، ويشتكي. هل قلت سأغير نفسي؟ خد قرار مرة كده بشجاعة أن تغير من حالك حتى ينظر الله عز وجل لك نظرة رحمة. هل ظننت في نفسك أن الأمة تؤتى من قبلك أنت بسبب معصيتك؟ تمنع الأمة الخير بسببك أنت؟ لو كل إنسان منا اتهم نفسه وحاول أن يصلح نفسه، بل اجتهد في إصلاح هذه النفس، والله سينصر، والله الله عز وجل سينصر وسيرفع الذلة والمهانة عن هذه الأمة، فضلا أن يرضى عنك ويدخلك الجنة ويسعدك في الدارين في الدنيا والآخرة، ويبارك لك في رزقك وأولادك وزوجك وكل ما تحب. فالسعادة في طاعة الله عز وجل، والشقاء عياذا بالله هو في البعد عن منهج الله عز وجل، والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصبحت بيننا اليوم غريبة بعيدة إلا من رحم ربك من يتمسك بها. فالعودة العودة أمة الإسلام، علينا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك سبيل خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك سبيل شر إلا ونهى الأمة عنه بحبه له صلى الله عليه وسلم وخوفه عليها صلى الله عليه وسلم. لا أنسى أن أذكركم أنه قد هب نسائم الرحمة، وأنه قد هب يعني نسائم الخير، حيث أننا الآن في شهر من الأشهر الحرم ألا وهو رجب. هذا الشهر المبارك الذي هو من الأشهر الحرم الأربع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا صم من الحرم وأفطر، لم يرد في فضله سوى ذلك هذا الشهر. صم من الحرم وأفطر، ولكن ليس هناك عبادة مخصوصة في هذا الشهر وليس له فضل إلا أنه من الأشهر الحرم، فالعمل الصالح فيه يضاعف عند الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئة يومه يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، رجب الفرد وذو القعدة وذي الحجة والمحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحرموا أنفسكم من الخير، عرضوا أنفسكم لنفحات الله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام نحر الدهر النفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من سعداء الدارين، ولا يجعلنا من شكر الأشقياء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في الأرزاق والأقوات يا رب العالمين، اللهم بارك في أولادنا ونسائنا يا رب العالمين، اللهم بارك في أعمالنا وأعمالنا برحمتك يا كريم. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين في اوطاننا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم اعز الاسلام واهله واخزن الشرك وجنده. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله المستعان.